بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كيف تكون الأسرة سعيدة؟ وما هي العوامل التي توجب ديمومية نجاح الأسرة وسعادة الأسرة؟ وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة. كما تعلمون، القرآن الكريم إنما يعد قانون أساسي للإسلام، والقانون الأساسي يعني الأحكام الكلية تكون في القانون. في كل بلد له دستور وكتاب دستور وكتاب القانون، وكتاب القانون إنما يضم المواد الأولية الكلية، ثم بعد ذلك تأتي شروح وتفاسير لهذه المواد الأولية. كذلك القرآن والسنة الشريفة، فإن القرآن بمنزلة القانون الكلي الأساسي للإسلام، ففيه المواد الأولية والأحكام الأولى. مثلا في الصلاة، القرآن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى الظهر، لابد من إقامة الصلاة في مواقيتها، فإنها كتبت على المؤمنين ضمن مواقيت خاصة، أوقات خاصة بهذا المقدار، عنوان كلي. أما أن صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات، هذا لا يوجد في القرآن. أما أنه إذا شك المرء بين 3 و4 فليبني على 4 بالنسبة إلى الركعات، هذا لا يوجد في القرآن، إنما يوجد في شارح القرآن، مفسر القرآن، موضح القرآن، مبين القرآن، وهو السنة الشريفة. القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، هذا حكم كلي، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا حكم كلي. ثم بعد ذلك يأتي الرسول ويبين أحكاما، فباعتبار القرآن الكريم عندما نأخذ قول الرسول لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخذنا بقول الله في الواقع، ويكون حكم الله هو القانون الأول والأخير في حياة المسلم. وهذا القانون يرجع إلى القرآن في كلياته، وفي جزئياته يرجع إلى السنة الشريفة. بالنسبة إلى الأسرة، ربما عندنا مثلا ما يقارب 30 آية إلى مسألة الزواج والأسرة. هذه الآيات القرآنية بعضها قرأناها وبعضها لم نقرأ، إنها إنما هي مكتوبة ومشروحة ومفسرة، لكن هذه الآيات تعد هي اللبنات الأولى في الأسرة، تعد القوانين الأولى في حكم الأسرة. ثم من هذه القوانين نستخرج ما جاء في الروايات، ونستنبط ما جاء في الأحاديث الشريفة، قوانين أخرى تكون متممة للقانون الأساسي. فعندنا قانون أساسي وعندنا متمم القانون. فالقانون الأساسي في الإسلام هو القرآن الكريم، هو الأساس، هو حبل الله الممدود، هو الثقل الأكبر، وعندنا متمم للقانون وهو عبارة عن السنة الشريفة المتمثلة بقول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، والمعصوم هو النبي والإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالقانون الأولي في الأسرة في القرآن الكريم أنه جعل الله بينهما بين الزوجين باعتبار الدعامة الأولى لتشكيل الأسرة عبارة عن زوجين، جعل بينهما المودة والرحمة. هذا القانون الأولي الإلهي في القرآن الكريم. إلا أنه هذا القانون نستخرج منه مفاهيم، نستخرج منه معاني، نستخرج منه مصاديق، لأن القرآن يحمل وجوه، لأن القرآن ذو بطون، ولكل باطن له بطون، 70 باطن في بعض الأحاديث الشريفة. فالقرآن له وجوه، له بطون، له معاني عديدة إلى ما شاء الله، الله يعلم بمعاني القرآن. فالأحاديث إنما يستخرج منها ما في القانون الأساسي، ما في القرآن الكريم. القانون الأولي للأسرة في القرآن الكريم أنه الحاكم في الأسرة هو عبارة عن المودة والرحمة، المودة والرحمة بين الزوجين، بين أعضاء الأسرة، بين الأب والأم والأولاد، بين الأب والأولاد، بين الأم والأولاد، بين الأولاد والأبوين. لابد أن يكون الحاكم المودة والمحبة والرحمة الإلهية. الوالد يتعامل مع الأولاد برحمة، الأولاد يتعاملون مع الوالد برحمة. عندنا في الحديث الشريف مما يوجب غفران الذنب أن تنظر إلى وجه أبيك برحمة، كل من ينظر إلى وجه الوالد أو الوالدة برحمة وشفقة الله يغفر الذنب لمن ينظر برحمة. وكذلك أن الوالد ترحم على الولد ورحم الولد، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، فيتعامل برحمة حينئذ، يتعامل بمودة ومحبة. فأساس الحياة الأسروية هو الحب. خلاصة الكلام أنه كله يدور على محور واحد وهو الحب والرحمة الإلهية. فجعل بينكما بجعل تكويني وبجعل تشريعي، يعني أحكام تشريعية يطفح منها الحب والرحمة الإلهية، وكذلك جعل تكويني أنه الله سبحانه وتعالى قبل العقد قبل الزواج لم تكن معرفة بين الولد والبنت ولم يكن حب متبادل بينهما، وإذا به بعد العقد وبعدما يحل أحدهما على الآخر يجد أنه بينهما حبل المودة والمحبة. هذا بلطف من الله سبحانه وتعالى. فتشكيل الأسرة الإسلامية ليس بالمهر الثقيل يا إخوان، تشكيل الأسرة الإسلامية ليس بالحفلات الثقيلة، بالملابس الفاخرة، بالدار الفاخر، بالملابس الفاخر، بالمركب البهي الفاخر، لا، إنما تشكيل الأسرة الإسلامية بالمودة والرحمة. لذا تجد فقير ولكن يشعر بسعادة، وتجد هناك الغني وعنده من الأموال الطائلة، عندما تسأله عن سعادته يقول لا أنا شقي في حياتي، أنا مع زوجتي مع أولادي أرى نفسي شقيا. إذن السعادة حالة نفسية، الارتياح الباطني والسعادة الباطنية حالة نفسية الإنسان يشعر بها من الله سبحانه وتعالى، لأنه جعل المودة والرحمة، جعل المحبة والرحمة، فيشعر بهذا الارتياح النفسي. فالقرآن أساس، ومن أساس القرآن في الأسرة أنه يشكل الأسرة على محور المودة والرحمة، الرحمة الإنسانية والرحمة الإلهية. فيكون الرجل رب البيت. رب يعني إيش؟ يعني معناته أنه تتجلى صفات الربوبية فيه. الله هو الرب، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فالله هو الرب. وإذا به يسمى رجل الأسرة برب البيت، كما تسمى مرأة الأسرة بربة البيت. معنى ذلك أنه تتجلى الصفات الإلهية والأسماء الإلهية في الوالد والوالدة، تتجلى في الزوجين، تتجلى في الرجل والمرأة. فعليه أساس الأسرة الإسلامية يبتني على المودة والرحمة. ولكن من خلال هذه الروايات التي قرأناها ونقرأها نجد أن هناك عوامل توجب ديمومية هذه الرحمة، ديمومية هذه المودة. هناك أسباب من تمسك بها، من عمل بها فإنه تدام له الرحمة الإلهية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول مني الرحمة صحيح ومني المودة، ولكن منك الحركة أيضا، منك الحركة ومن الله الرحمة. فالحركة منك، منك عاشرهن بالمعروف، أنا جعلت بينكم المودة والرحمة، ولكن طلبت منك أيضا أن تعاشر بالمعروف، طلبت من الزوجة أن تطيع الزوج بالمعروف. فإذا جعل قوانين لاستدامة هذه الرحمة الإلهية، لأن النعمة الإلهية تنزل، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد والعياذ بالله. فخير الله ينزل، ولكن هناك من الذنوب ما يحبس هذا الخير، يمنع هذا الخير، كما في دعاء الكمين أن هناك ذنوب معاصي يمنع الخير. فالله يجعل المودة والمحبة، ولكن ربما تجد رب الأسرة لا يعمل بوظائفه، لا يعمل بمسؤولياته، فتسلب منه هذه الرحمة، لا يشعر بالرحمة بالنسبة إلى زوجته، لا يشعر بالحب والمودة بالنسبة إلى زوجته وأولاده، لأنه هو الذي قصر. وكذلك المرأة، المرأة في بداية زواجها تجد بكل شوق وعشق وحب واندفاع نحو تشكيل أسرة، ولكن بعد أشهر وإذا به كما أخبرني بعض الإخوان أنه زوجته تقول أراك بنظري أسودا، ما أقدر أشوفك ولا أقدر أشوف الحجرة وغرفة العروس، تظلم الدنيا بعينه، لأن هناك تقصير. هو يعتقد أنه هذا من السحر ومن ما أدري إيش، لا ليس من السحر، السحر ما له دور في حياة الإنسان إلا الشيء النزير النادر ولمن كان أهلا، وما كعدنا أهل السحر ما كو الآن فعلا، إنما الإنسان هو أفعاله. قصة لطيفة، وخذ نصر معروف، وخذ نصر كان يقتل اليهود وسفاك يسفك الدماء، عندما يدخل إلى قرية، إلى بلدة، إلى مدينة، يقول علي برجل عاقل المدينة لأسأله، فيجيب له واحد عاقل، أعقل من في المدينة يجيبه، يسأله يقول له أنا الذي أقتلكم أو الله يقتلكم؟ إذا يقول له الله يقتلنا يقول إذا أنا ما أريده فيقتله، إذا يقول له أنت تقتلنا يقول إذا أنا اللي دا أقتل فأقتلكم، وعلى كل حال يقتله. هذا كان ذئب بخت نصر. إلى أن وصل إلى همدان في إيران، همدان كانت تسمى أكبادان، الاسم القديم لهمدان أكبادان، لذا من شوارع همدان مكتوب شارع أكبادان، أكبادان الاسم القديم لهمدان. فوصل إلى همدان، قال علي بكبير همدان، عاقل همدان، حكيم همدان لأسأله. فإيش فد ولد شاب، قال لهم أنا أروح، ولد شاب 17-18 سنة عمر، قال لهم أنا أروح أحشي بخت نصر، قالوا لا تهلكنا، قالوا ما يخالف ما عليك شيء، هو راح يقتلنا يقتلنا، خلي هالنوب أنا أروح. فرح أخذ معاه أجلكم الله بعير وبغبغاء وفصخلة، ثلاث حيوانات أخذوا بيها، هذا ولد الشعب ذكي عاقل حكيم أخذوا بيها. فدخل على بخت نصر قال من جنابك؟ قال أنا مندوب أهل أكبادان، أتيت لأجيب عن سؤالك. قال عجيب، ما كان واحد أكبر منك أكو؟ قال ليش بالباب بعير أكبر مني. قال لا عجيب، ولا واحد صاحب فد لحية فد شيء؟ قال ليش هاي صفرة لحية عده على ما يرى. شاب هذا هواية جريء الطفل، يعني ولد شاب يعتبر بالنسبة إلى الطفل، هذا الطفل شاب ومراهق وايد جريء. قال له عجيب، ماكو واحد يتكلم غيرك؟ قال له ليش هذا البغبغاء احسن مني يتكلم، كل ما تحكي هو ما يحسبت لك. قال له احسن، اسالك سؤال، اذا اجبتني والا قتلتكم جميعا. قال له سل. قال انا الذي اقتلكم او الله؟ قال مو الله ولا أنت، لا لم يقتلنا الله ولا تقتلنا أنت. قال إذن من يقتلكم؟ قال أعمالنا، أعمالنا تتجسد تكون مثلك بقد نصر فتقتلنا. قال أحسنت، حمدانا حمدانا حمدانا، يعني الكل عقال الكل عقال. فعفى عن مدينة همدان وسميت بهمدان، يعني همدانا أي كلهم عقال كلهم عقال. فالمسألة أنه أعمالنا هي اللي تتجسد، رواسب هي التي تجعل الحياة شقية، حياة الأسرة شقية، لا سحر ولا شعبذة. وإن كان هناك من يستعمل كما سيأتي البحث عن هذا المعنى، بعض النساء يستعملون هذا الشيء، ولكن في اشتباه. إنما أعمال الإنسان بكلامه يمكن أنه يجعل الحياة سعيدة، كلام جميل لطيف بذكاء، ويمكن أن يجعل حياة شقية. خلي أسولف لكم هاي النكتة، القصة في الواقع والحقيقة للشباب. أستاذ أستاذي رحمة الله عليهما الشيخ رجب علي الخياط أخيرا طبع كتاب ثاني عن حياته اسمه كيميائي محبات. الليلة قرأت في هذا الكتاب بالخصوص في كيميائي محبات، على أنه طبعا القصة كانت عندي من قبل موجودة، ولكن في هذا الكتاب أيضا موجود. هذا الرجل من أولياء الله، من أوتاد الأرض رحمة الله عليه، وكان خياطا في طهران، وقبره الآن في ابن بابويه طهران يزار، يستجاب الدعاء عند قبره. إجا قال له جناب شيخ، شيخ رجب علي، أكو ولد شاب حكم عليه بالإعدام لأنه كان يرى عالم البرزخ وعينه مفتوحة. فقال له أكو فد واحد حكم عليه بالإعدام. استاذنا يقول أطرق برأسه وكان يقرأ سورة الحمد ثم رفع رأسه، قال روحوا رضوا أمه، إذا أمه رضت عنه ينجو من القتل. شنو المسألة؟ جاني الشيخ حتى يدعو لهم بنجاة، قال روح رضوا أمه، أمه مراضي عليه، لذا ابتلي بالإعدام، يوصل للإعدام. يقولون راحوا يم الأم أنه أنت ما راضي عن ابنك وابنك الآن ده يعدم. قالت لا أنا راضية. قالوا ميسر جناب الشيخ لا يكتب. قالوا أنت ما راضية فلازم ترضين. قالت لهم صحيح، أنا في سويدة قلبي ما راضي عن هذا ولدي. ليش؟ قالت لأنه عندما تزوج أول زواجه الأيام الأولى والليالي الأولى كنت فارش السفرة، بعد ما جمعنا السفرة المائدة أنا انطيت السفرة بيت زوجته عروس باعتبار عروسة الأسرة، انطيت السفرة قلت له وصلي هاي السفرة إلى المطبخ ما في شيء. يقول وإذا به ولدي ينتفض ويغضب ويأخذ السفرة من إيد العروس ويقول لي أنه أنا جايب خدامة إليك، أنا ما جايب خدامة إليك، في سبيل شنو؟ حتى يعيد العروس. يقول أنا هناك في ذي لحظة انكسر قلبي، كسر قلبي هذا الولد. أول عرسه يتعامل معي هذا التعامل، أنا جاي خدامه وما جاي خدامه. هذه كثرة القلب للأم سببت أنه يحكم عليه بالإعدام. قالوا زين هسه ابنك راح يعدم، بس شو تقولي؟ تحكيت الموضوع. قالت الآن رضيت عنه ما يخالف، خلي اغفرت له ودعت له بالنجاة. يوم الثاني طلع الخبر انه صار في اشتباه بالاسم وهذا ما عليه اعدام، وطلعوا بنفس اليوم. لذا بعض الاحيان الانسان هو الذي يسبب الشقاء لنفسه. سعادة الانسان شقاء الانسان انما هو بيده، وفي الاسرة كذلك. يمكن الانسان يجعل اسرته اسرة سعيدة، ويمكن أن يجعل أسرة أسرة شقية. ولكن مع هذا هناك عوامل، إذا راعى هذه العوامل، إذا راعى هذه الأسباب سيسعد في حياته الزوجية. قرينا بعض العوامل، وأما العامل الحادي عشر المدارات مطلقا، أقرأ هذه العوامل سريعا لأنه على شرف التمام تمام شهر رمضان، والآن بعد ما باقي إلا أيام قلائل، 3 أيام تقريبا أو أكثر أقل، وهذه المائدة الإلهية تجمع يا إخوان. خلص بعد ضيافة الله والمائدة الإلهية على مائدة القرآن والكلمات الإلهية وأسماء الله الحسنى، هذه المائدة بعد بين ليلة وضحاها الملائكة يجون ويلمون هذه المائدة. روح إلى سنة القادمة، الرسول الأكرم كان في العشر الأواخر يعتكف في المسجد لا ينام الليل، لأنه يعلم أنه المائدة سوف تجمع، فكان يستغل الوقت كما تقرؤون في هذه الليالي الأخيرة أنه وهذه أيام وليالي شهر رمضان قد تصرمت وقد انقضت، وأنت أعلم، الله يعلم بحالنا الآن أنه ماذا وصلنا وإلى أين وصلنا وماذا فعلنا في ليلة القدر، الله يعلم. لذا الإمام زين العابدين يبكي على فراق شهر رمضان، عندما كان يدخل شهر رمضان يفرح الإمام زين العابدين ويناجي ربه ويدعو بفرح وسرور أنه أقبل علي شهر رمضان بكل حب وود، ولكن عند فراق شهر رمضان يبكي أنه سأفارق حبيبا يحبون شهر رمضان، أولياء الله يحبون شهر رمضان، لذا يكون على هذا الشهر أنه راح يروح راح يخلص، راح بعد راحت الليالي والجلسات والمحاضرات، الله أعلم من يبقى سنة اللوخ من ما يبقى ومعلوم، يجوز عاد العلوي وإذا به تجدونه مرفوع على الأكتاف وينادوا ما عاد العلوي، خلص ما حد ما يجي، علمه عند الله. أيام راحت هنيئا لمن اغتنم الفرصة لتلاوة القرآن بالدعاء بالمناجات، هذب نفسه هذب أسرته، تزود من شهر رمضان المبارك. فالمدارات مطلقا من العوامل التي توجب سعادة الإنسان، كما قال عليه السلام فدارهن، أمير المؤمنين قال فدارهن على كل حال، وهذا المعنى مر سابقا بالتفصيل. فمدارات الزوج للزوجة والزوجة للزوج ومدارات الأسرة كلا مما يوجب النشاط والسعادة وصفاء الأسرة والعيش الرغيد والمسابقة في الفضائل والكرامات. الأمر الثاني عشر حسن المقال دائما، قال علي عليه السلام وأحسنوا لهن المقال، الزوج عندما يحسن المقال والزوجة تتفاعل معه في هذا الشعور والإحساس فتحسن المقال، حينئذ تكون الأسرة كلها أسرة كلام طيب كلام جميل، ماكو كلمات بذيئة كفر والعياذ بالله. سمعت أخيرا واحد من الإخوان يخبرني على أنه الشاب عمره 21 سنة كلماته كلها كفر، يكفر بالله وبالقرآن والعياذ بالله، 21 سنة عمره في إيران وفي قم المقدسة، في قم المقدسة بجوار السيدة المعصومة يكفر، هذا يقتل. عندنا من سمع كفره يخبر الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي إلى حق يقتله، عليه القاتل عليه الجلد، كل من يكفر بالله وبالرسول ويسب الله أو يسب الرسول أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو القرآن الشريف عليه الجلد، يضربوا 100 عودة 100 جلدة، حاكم الشرع إذا سمعه أو كل واحد سمعه يقدر يخبر عنه، يضربوا عودة يضربوا جلدة يكفر بالله. فالأسرة السعيدة تلك الأسرة التي يكون فيها حسن المقال، كلمات كلها كلمات إسلامية، كلمات ود ومحبة وحب، ولدي قرة عيني عفي حباب، طفل صغير كلمة عفي حباب، ابني 7 يرتاح يبذل ما عنده من أجل أنه يرضيك لأنه أخذت بكلمات جميلة. أما إذا لا سامح الله يقول الوالد لولده وهو صغير يا حقير يا كلب يا حمار، أجلكم الله والمنبر منزه عن هذه الكلمات، لكن مجبور أقولها. فعندئذ ولد شي يفكر بعد، ولد راح يتعقل راح يبتلى بعقدة الحقارة في المستقبل، راح دائما يشعر بالنقص في ذاته في روحه أنه أبوي كان يعبر عني بهذه الكلمات البذيئة، أو أمي، تكفي أنه الأم تغضب وإذا تجد الدعاء الذي تدعو على ولده. وعندنا في الأخبار الدعاء يوجب الظلمانية، كل من يدعو على واحد يوجب الظلمانية، يعني بعدما يكون نورانيا يظلم، يكون أظلم فيوجب الظلمانية، والظلمانية توجب القسوة، والقسوة يوجب الذنب، والذنب يوجب النار. إن شاء الله الدب على صدره، إن شاء الله وصل جوا السيارة والعياذ بالله، وصل جوا السيارة. ليش؟ عندما تصير وصل هسه تعال شوف الصياح والبش، مو انت دعيتي عليه، انت قلتي وصل جوا السيارة، فهو بعد وصل الله استجاب. انه عندنا في الخبر الشريف انه اكو طير اسمه طير امين، هذا دائما يطير بالسماء ما ينشاف، طير امين ما ينشاف. فلما يدعو الانسان سواء كان دعاء له او دعاء عليه، هذا يقول امين الله يستجيب، تستجيب الدعاء. فاذا كان تدعو بالخير الطير يقول امين الله يستجيب، واذا كان يدعو بالشر الطير يقول امين الله يستجيب. في تلك اللحظه الام تدعو على ابنها، على زوجها مثلا، ماكو فرق، او الزوج يدعو على زوجته او على اولاده، واذا به الطير يقول امين الله يستجاب. فتأتي المصائب واحدة تلو الأخرى. بعدين يسأل سيدنا ليش هاي المصيبة؟ فأنا ما مسوي شيء، يا ما مسوي شيء، أنا ما مسوي ذنب، يا ما مسوي ذنب، هذه كلها رواتب مع الماضي. الآن تتولد تظهر، كل شيء بحساب، كل شيء بحساب. قال له إن أعمل الشين شين أنكره. لما توفى أبوه ووقف على قبره قال له نعمل الشين شين انترى، ونعمل الشر نعمل الخير خير انترى، ونعمل الشين فلان ما ادري شنو فلان فلان شي نعمة ما اريد اجيب الكلمة. فالمسألة هالشكل. على كل حال حسن المقال مما يوجب السعادة الزوجية. ثالث عشر عدم انتظار حسن الفعل 100% من الزوجة ولا من الاولاد. الإنسان يصير عنده توقعات أكثر من اللازم، توقعات أكثر من اللازم، دائما يحس بألم، يحس بشقاء. أما إذا قلل من انتظاره سواء من زوجته من صديقه من أسرته، ماكو فرق، من مدير العمل، مدير العمل يقلل الانتظار من العمال، يعيش بارتياح. لأنه الإنسان مهما يكون ناقص، عنده نقص، الكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، وما سوى الله فيه النقص. فإذا شعر الإنسان وأدرك هذا المعنى أن زوجته ناقصة، أن الزوج بالنسبة للزوجة ناقصة ناقص، فإذا كل واحد أدرك الآخر، العمدة أنه الزوج يدرك الزوجة والزوجة تدرك الزوج، وكل الأسرة أحدهما يدرك الآخر، الوالد يدرك الأولاد والأولاد يدركون الوالد، فيقل الانتظار، يقل التوقع، فحينئذ يوجب ذلك حسن السعادة. قال علي عليه السلام لعل يحسن الفعال، كما ذكرنا هذا المعنى بالتفصيل. الرابع عشر عدم التكلفة في الحياة. مما يوجب السعادة أنه لا يتكلفون بالحياة، لا الزوج ولا الزوجة، لا سيما الزوجة لا تكلف الزوج أكثر من طاقته، لا، إنما تتعامل معه بما عنده من الوسع والطاقة. لماذا؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وآله أيما امرأة أدخلت على زوجها في أمر النفقة وكلفته ما لا يطيق لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا، يعني الأعمال الخيرة لا يقبل منها، أعمال طيبة لا يقبل منها، إلا أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته، تطلب بمقدار ما في طاقة الرجل، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية المعيشة، من أي ناحية من النواحي، إنما تتعامل مع الرجل بما عنده من الطاقة، وكذلك الرجل بالنسبة إلى زوجته. الأمر الخامس عشر عدم المنة على الزوج، كما ذكرنا فيما مر أنه المرأة عندما تنفق، إذا الله سبحانه وتعالى تفضل عليها بمال وأنفقت على زوجها فلا تمن على الزوج، فإن ذلك يوجب شقاء الزوج، أنه دائما الزوج يشعر بشقاء، وإذا كان الزوج يشعر بالشقاء سيؤثر ذلك على كل الأسرة، أنه كل الأسرة يشعرون بالشقاء، فلابد أن الزوجة تدرك هذا المعنى، فلا تمن على زوجها. أيما امرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أيما امرأة منت على زوجها بمالها فتقول إنما تأكل أنت من مالي، لو أنها تصدقت بذلك المال في سبيل الله لا يقبل الله منها إلا أن يرضى عنها زوجها. وهذا المعنى مرة سابقة. الأمر السادس عشر عدم الهجران في أمر الفراش. قال صلى الله عليه وآله: أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع. قال: من شر نسائكم المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعب عند ركوبها، كناية عما تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير نسائكم؟ الدليل مع زوجها أي المتواضعة، الحصان مع غيره التي تسمع له وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت ما أراد منها. قال صلى الله عليه وآله: خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء. وقد ذكرنا هذا المعنى في التفصيل في المباشرة وآداب المباشرة فلا نعيد. الأمر السابع عشر مشورة النساء وعدم الطاعة، هذا أمر مهم في حياة الزوجية. المشورة حلوة، والمشورة أصل من أصول الإسلام، آيتان عندنا في القرآن الكريم تشير إلى هذا الأصل، أنه يشاورهم في الأمر. فلابد للعاقل أن يشاور العقلاء، ولكن بما أن المرأة كما ورد في الحديث الشريف كاملة العاطفة، ولكن بالنسبة إلى الرجل، والمسألة نسبية وإضافية، بالنسبة إلى الرجل مسؤولية الرجل أكثر من مسؤولية المرأة، فلا أقول المرأة ناقصة العقل حتى يتبادر إلى الذهن أن هناك في المرأة نقصان عقل. المرأة عليها من التكاليف كما على الرجل، والتكليف لا يكون إلا مع الكمال، والكمال إنما هو بلسان الفقهاء طبعا، والكمال بلسان الفقهاء إنما هو عبارة عن البلوغ والعقل، الشرطان الأساسيان في كل العبادات والتكاليف الشرعية البلوغ والعقل. فإذا المرأة تكون عاقلة لأنها مكلفة عندما تبلغ، وبلوغها قبل الولد. هذه نكتة مهمة جدا، أنه الولد لا زال يلعب في الشارع، ولكن يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها المؤمنات يأتي الخطاب لهذه البنت التي أكملت 9 سنوات، يعني التي أكملت 9 سنوات تصبح امرأة وتصوم، يجب عليها الصيام، يجب عليها الصلاة كما يجب على مرأة 90 سنة عمرها، فهي تساوي المرأة ذات 90 في التكاليف الشرعية، ولكن الولد لا زال عمره 14-13 سنة يلعب في الشارع، لم يكن مكلفا. هذا يدل على شيء، يدل على أن المرأة أقرب للتربية من الرجل، المرأة تكون أقرب تربية. ولكن كما ورد في الأحاديث الشريفة أنه ناقصات العقول بالنسبة إلى الرجل، يعني مسألة نسبية وإضافية لا باعتبار ذات المرأة. من حيث الذات كما ذكرنا بالأمس لا تفاضل ذاتي بين الرجال وبين النساء، فإن الرجل من النفس الواحدة والمرأة من النفس الواحدة، وكلكم خلقناكم من نفس واحدة، فالكل من نفس واحدة في الذات، إنما التفاضل في التشريعيات، أنه المرجعية للرجل دون المرأة، النبوة للرجل دون المرأة، الإمامة للرجل دون المرأة، القضاء للرجل دون المرأة، كما هناك أشياء تخص المرأة دون الرجل، أيضا المرأة عندها مسؤوليات دون مسؤوليات الرجل، فلكل واحد مسؤوليته. الله هكذا خلق، حكمته اقتضت أن يكون الخلق بهذا النحو لبقاء النوع الإنساني، أنه الرجل فيه نقص ويكمل نقصه بالمرأة، والمرأة فيها نقص وتكمل نقصها بالرجل، فأحدهما يكون مكمل للآخر. إلا أنه في مقام المشورة عندنا على أنه أحاديث كثيرة في هذا الباب بأنه شاور النساء وخالف النساء في مقام المشورة. لماذا؟ لأن المرأة تحمل العاطفة، فبما أنها تحمل العاطفة لا سيما في قضايا الحرب، كما سأذكر لكم الرواية أنه النبي الأكرم عندما كان يشاور الأصحاب لم يصلوا إلى نتيجة، فاليوم في حرب من الحروب غزوة من الغزوات النبي شاور الأصحاب لم يصلوا إلى نتيجة، منهم من قال نقاتل منهم من قال لا نقاتل، زين، فاختلف الأصحاب عند ذلك ضرب النبي خيمة ودعا النساء، قال جيب النساء، جابوا النساء، فشاور النساء حينئذ في خيمتهن أنه إحنا عندنا غزوة نغزو أو لا. النساء قالوا لا بابا لا تغزوه سوا، كنت ما تناش من عندي، دا أسولف القصة على شكل قصة، دا أسولف لسان حال، أنه أخذ يثبطون عزيمة النبي لأنه عاطفة ما يتحملون فراق الأزواج، ما يتحملون اليوتو والأرملية، لذا قالوا أنه لا دع الحرب دع الغزوة الآن سموها كتها. النبي قال هسه اللي يقولون دعوها خالفوهن، شاوروهن وخالفوهن، فأقدم على الحرب وفاز بالحرب. هذا معنى شاوروهن فخالفوهن، أنه في قضايا خاصة المرأة بما أنها تحمل من صفات أنوثية خاصة باعتبار تلك الصفات ربما تشير على الرجل بما لا ينفع الأسرة، بما لا ينفع الرجل، فالرجل هنا يخالف. فإذا ورد في الأحاديث الشريف شاوروهن فخالفوهن من هذا الباب، وإلا من شاور العقلاء كسب عقولهم، لكن لحكمة الربانية تحمل المرأة عاطفة أكثر من الرجل، فعندما تشار تخالف، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله طاعة المرأة ندامة. قال علي عليه الصلاة والسلام كل امرئ تدبره امرأته فهو ملعون. تدبير الأمر إنما يكون بيد الرجل رب الأسرة باعتبار القوامية على النساء كما ذكرنا. وقال عليه السلام في خلافهن البركة. عن أبي جعفر عليه السلام لا تشاورهن في النجوى ولا تطيعهن في ذي قرابة، قضية مربوطة بالرحم لا تطيع النساء. عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار. قيل وما تلك الطاعة؟ قال سمعوها زين، قال تطلب منه، المرأة تطلب من الرجل، الزوجة تطلب من الزوج، هي يسموها طاعة الزوجة. قال شوفوا احنا مبتلين بها ولا ان شاء الله احنا ما مبتلين، امريكا واوروبا مبتلين بها. قال تطلب منه الذهاب الى الحمامات والعرائس والاعياد والنائحات والثياب الرقاق فيجيبها. وهذه الموارد انما هو من باب المثل وبيان بعض المصادق للاطاعة المذمومة والتي توجب دخول النار. وكثير من مواردها يبتلى الرجل بها، لا سيما العرائس ومعرض الموديلات. عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا تؤم الخروج. قال النبي صلى الله عليه وآله لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشير من الرجال فليستشر امرأته ثم يخالفها، يخالفها فإن في خلافها بركة. قال أمير المؤمنين اتقوا شرار الناس نساء وكونوا من خيارهن على حذر، إن أمرتكم بالمعروف فخالفوهن حتى بالمعروف. ليش؟ كي لا يطمعن في المنكر، لأنه هسه تقول لك قوم روح بيت أبونا مثلا، بيت أبوك روح شوف أمك، لكن وراها تطلب منك شيء ربما يكون من المنكر، فلما تطلب قلها ما يخالف بطن عين هسه خليه يسعد شغل بعدين إن شاء الله تخدم الشغل، وقت اللي أنت وديها هي تريد قلها ما يخالف، بس بالشكل اللي خلي يصير تحت أمرتك تحت رأيك، وإن كان رأيها وإن كان بودها تروح حتى تزرح أمها، تزور أمها مثلا، تزور أختها لا بأس، ولا ما يخالف أوديك، لكن فالشكل راويها أنه ليس من باب إطاعتك دا أوديك، إنما أنا أشوف صلاح دا أوديك من هالباب. هذا المرة تفهمها أنه حكمة الإدارة البيتية إنما يكون بيد الرجل، ذهاب ثياب خروج شراء، أريد أشتري شيء مثلا من السوق ما يخالف الليلة، في الليلة لا، لأنه هي تقول الليلة قولها الليلة، باشر الصبح توديها حتى تعرف أنه أنت اللي تريد مو هي اللي تريد. طبعا هذا الشيء يحتاج إلى حكمة إلى دقة بحيث لا تشعر أنه تكون دائما هي ذليلة من قبلك، لا بكل عز وبكل كرامة وباحترام بتقدير عز زوجتك كما تعز والدتك، المعزة للجميع تعز أختك، تعز أم الزوجة كما تعز أمك، تعز أبو الزوجة كما تعز أبوك، تعز أباك، ماكو فرق، المعزة للجميع، إلا أنه التدبير إنما يكون بيد الرجل. قال أمير المؤمنين قال رسول الله 4 مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء والاستمتاع منهن والآخذ برأيهن ومجالسة الموتى. فقيل: يا رسول الله، وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل ضال عن الإيمان وجائر عن الأحكام. في وصية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لولده الحسن عليه السلام: إياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، فاكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن. هذه نكتة مهمة، نكتة مهمة يبتلى بها الإنسان بعض الأحيان، أنه لا تتصور فقط عندما تخرج زوجتك مثلا من الدار لازم تحافظ عليها، لا، حتى في بيتك تحافظ عليها عندما يأتي الصديق. الصديق عندما يأتي أيضا لازم تحافظ على زوجتك. لا تقول هذا صديق مورد إطمئنان مورد ثقة، على رأسي مورد إطمئنان مورد ثقة، لكن الشيطان شو تسوي له؟ شيطان حي، شيطان بالمرصاد. أستاذنا كان يقول أقل شيء الصديق الذي يتبادر إليه من خلال وسوسة الشيطان، أقل شيء يتبادر إلى ذهنه أنه يقول خلي أشوف زوجة فلان تشبه زوجتي، لو زوجتي أحلى منها. هذا أقل شيء الذي يتبادر في ذهن الصديق، مع أنه صديق موثق صحيح مؤمن متدين، لكن الشيطان يأتي. فلذا حتى من صديقك عليك أن تحافظ على أسرتك، على زوجتك، عرضك هاي ناموسك. لذا أمير المؤمنين وهو أعرف بالحال يقول: وليس خروجهن من البيت بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن. لا تثق به تدخل على النساء، هذا لا يقل عن خروج المرأة من الدار. وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل، ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست قهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها. الأمر 18: التحذر واليقظة، وهذا ما يأتينا كما تأتينا الأمور الأخرى إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحق محمد وآل محمد حياة سعيدة، أن يرزقنا أولاد صالحين، أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، أن يوفقنا لما فيه الخير والإخلاص والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، فلم أر مثلي يوم بان متيما، فلم أر مثلي يوم بانوا متيما، ولا كجفوني ما لهن منام، ولا كالليالي لا وفاء لعهدها، كأن وفاها بالعهود حرام، فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعى لابن النبي ذمام، أتته لأرجاء الشقاق صحائف لها الوفق بدون والنفاق ختام. أن اقدم إلينا أنت مولا وسيدا، لك الدهر عبدا والزمان غلام. أن اقدم إلينا أنت، إننا لك شيعة. أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا في النائبات عصام. فلباهم لما وعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. تقل تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين. زينب سلام الله عليها لسان الحال. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين. يقل لها يا ماي العين كلن قلبة علينا. تقل حمل ضعوني ياك وسدر للوطن فينا. يقلها ما يخلوني أسدر بعد بضعوني، نيتهم يقتلوني ولابد ما تشوفيني وشي أبي يقطر من الدم. سوى الحسين كتب الحج على الأعداء بأبي وأمي يركب راحلته، ركب راحلة جدة وقصد ليها، وقف ما بينها وقام يتكلم. صاح ارشنشدكم برافع سماها، ما تدرون كلكم جد طاها، وابوي المرتضى اللي يتل مشيم. يعلمون النسب يا ابن رسول الله. صاح انشدكم برافع سماها، وباللي كون الحبة وبراها، يا ما تدرون كلكم جد طاها، وابوي المرتضى اللي يتل مشيم. أنا أمي أم الطاهرة البضعة الزكية، وأخوي الحسن وأنا حزين خيا. يا هالواد طلب شلكم علي، وياه لكم يحل جتل المحرم. كتبتولي ولعد حيكم تعليت، وبين ظهوركم بالشمل حليت. لو انا ادري بغدركم كان ما جيت، ولا ضعني لعد حيكم تجدم. قصدت لكم وخاب اليوم قصدي، نقمت وبيعت وخنت بوعدي. دخلوا يا رد الوطن جدي، وفارجكم فراق اللي تندم. شنو جواب الاعداء؟ صاح وجيفت صدر بعدي حزيا، وهاي الخيل بيك اجنفت صوبين. بيدك وبايع عاد هالحين لو منكم فلا تيار يسلم. لا والله لن اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولن اقر اقرار العبيد. صاحب صوت امامك الحسين صاحب صوت هيهات مديدي وبايع والوي على الضيم جيدي. اين دون حدود عز الموت عيدي وحياتي بالمذلة تصير عالقم. ثم أيس الحسين من الأعداء استحوذ عليهم الشيطان أنساهم ذكر الله. سيد در للخيام لا جل سيد در مهموم وطلعت زينب وصاحت يا جي أدوم يا خويا وياك شنهي نية القوم وعلي من هالجميع يا يحسي يا ملتم. قال لها قال لها يا زينب رحت ليهم حجيت ولا نفع كل وعظ بيهم. صاحت يا بدر عدنا وسعد ما يا خويا من تروح شيوب الله عدنا يا خويا من مدينة دروردنا قبل ما نصبح الهلقام مغنم. قال لها وتهل عبرات عينها الحسين تحادرت دموعها على وجنته يكلم اخته العزيزة زينب. قال لها وتهل عبرات عينها امني ان نرد يا زينب للمدينة. الدروب تلزمت كلها عيني مغغى وخيل عداي حاطت بن مخيايا. هذا موقف والموقف الآخر لزينب العقيلة سلام الله عليها حينما وصلت إلى جسم الحسين بعد قتله. يا خويا حسيا قيل ليش جم جرح بيك. يا حسين خويا شكم جرح بيك عيده من خيتك خلت داويك خيلت داويك يا خويا بل جم يا خويا يهود عليك ويلعى يا من الله ترد ليك. قايلها يا بنت حيدر الصنديد خويا مو كل جرح بيه الدوا يزيد مين هم يا خويا البنت ويزيد ومن هم ما ينجاس بالايد. إلهي نسألك وندعوك بحرمة الحسين بوحدة الحسين بنحر الحسين برضيع الحسين بسبي عيالات الحسين فرج عنا يا الله غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. عجل الفرج لوليك المهدي المنتظر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا كريم لا تخرجنا من الحياة الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اخواننا الجالسين السامعين لهذا الذكر الشريف فضهم بعنايتك فردا فردا لا سيما من اوصانا الدعاء من هو مريض أو عنده مريض ألبس ثوب الصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج السائلين بحق باب الحوائج موسى بن جعفر المقيمين لهذا المأتم الشريف، تقبل أعمالهم وارحم أمواتهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، إلى أرواح الشهداء والعلماء، إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل